بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين، وعنا معهم بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 29 من حلقات مادة النحو للطلاب والطالبات في المستوى الرابع في كلية الشريعة. ولدينا ولا نزال في موضوع الحال، أو سنختم في جزء من هذه الحلقة من هذه الحلقة موضوع الحال. ولدينا حديث عن مسألة، وهي حذف عامل الحال. ذكرنا أن أركان الحال ثلاثة: الحال وصاحب الحال والعامل. فإذا قلت جاء زيد راكبا، العامل هو هذا الفعل جاء. هل يحذف عامل الحال؟ نقول يحذف عامل الحال وهو ناصبها من فعل أو اسم يشبه الفعل، فقد ينصبها فعل أو ينصبها اسم يشبه الفعل. يحذف عامل الحال جوازا ووجوبا، يحذف عامل الحال جوازا ووجوبا. فيحذف عامل الحال جوازا إذا دل عليه دليل حالي أو مقالي، إذا دل على عامل الحال دليل حالي أو مقالي فحينئذ يحذف، يجوز حذفه على سبيل الجواز. فمثال الدليل الحالي كأن تقول لقاصد السفر راشدا، أي تسافر راشدا، وكأن تقول للقادم من الحج مأجورا، أي رجعت. فهذا دل على هذا الفعل الحال المشاهدة. ومن الحذف الجائز للدليل المقالي، معنى الدليل المقالي أن يدل على هذا الدليل مقال، كان يرد في سؤال أو نحو ذلك. ومن الحذف من حذف عامل الحال بسبب الدليل المقالي قوله تعالى: بلى قادرين في سورة القيامة، فالعامل محذوف والتقدير أي نجمعهما قادرين، بلى نجمعهما قادرين. والدليل عليه الآية السابقة، وهي قوله عز وجل: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين، يعني بلى نجمعها قادرين. وأيضا من حذف عامل الحال للدليل المقالي قوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فرجالا حال وناصبها والعامل فيها محذوف، يعني فإن خفتم فصلوا رجالا. والدليل قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فسبق ذكر الصلاة. الثاني من مواضع حذف عامل الحال أن يحذف العامل وجوبا. وحذفه وجوبا على نوعين: إما أن يكون قياسا أو سماعا. الحذف الواجب إما أن يكون قياسا لنا أن نقيس عليه، وإما أن يكون مقصورا على السماع. فيحصل الحذف وجوبا قياسا في أربع صور. الصورة الأولى في الحال التي تسد مسد الخبر، مثل ضربي زيد قائما، هذه الحال سدت مسد الخبر. وعودي الصديق مريضا، والتقدير ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما. فقائما حال والعامل فيها محذوف وجوبا. الصورة الثانية من صور الحذف الواجب القياسي الحال المؤكدة لمضمون الجملة، مثل زيد أبوك عطوفا، زيد أبوك عطوفا. فعطوفا حال مؤكدة لمضمون الجملة السابقة، وناصب عطوفا محذوف يقدرونه بقولهم أحقه عطوفا. قال ابن مالك: وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر، وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. فالحال مؤكدة للجملة يضمر عاملها. الصورة الثالثة الحال التي يبين بها ازدياد، التي يبين بها ازدياد أو نقص بتدريج، كقولك تصدق بدينار فصاعدا واشتره بدينار فسافلا، فصاعدا وسافلا حالان وناصبهما محذوف قدرونه، فذهب مثلا الثمن صاعدا أو المتصدق به صاعدا. والصورة الرابعة ما ذكر لتوبيخ، كقولك أقائما وقد قعد الناس، يعني أتوجد قائما وقد قعد الناس، فقائما حال وناصبها محذوف وجوبا. وكقولك أتميميا مرة وقيسيا أخرى، قولهم أتميميا مرة وقيسيا أخرى، فتميميا وقيسيا حالان وناصبهما العامل فيهما محذوف، أي أتتحول. النوع الثاني من الحذف الواجب أن يكون سماعا مقصورا على السماع، كقولهم هنيئا لك، هنيئا لك، فناصب هنيئا محذوف وجوبا، وهذا مسموع كذلك، مسموع بالحذف، أي ثبت لك الخير هنيئا. قال ابن مالك والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حظل، يعني منع. فحذف عامل الحال قد يحذف العامل جوازا أو وجوبا، فيحذف جوازا إذا دل عليه دليل حالي أو مقالي، ويحذف وجوبا إما قياسا أو سماعا، فقياسا في أربع صور وسماعا في عبارة وردت قولهم هنيئا لك وما شابهها. نأتي بعد ذلك إلى آخر الأبواب في مقرر هذا المستوى وهو التمييز. التمييز، ونأخذ فكرة موجزة عن هذا الموضوع. التمييز مثاله المبسط، تقول مثلا اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 كتابا، فكتابا يسمى تمييز، ويقال في إعرابه تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وكقولك مثلا اشتريت مترا قماشا، فقماشا تمييز. طيب كتابا تمييز، كيف أميز التمييز عن غيره مثلا عن الحال؟ نقول التمييز منصوب دائما وهو نكرة، نكرة اشتريت 20 كتابا، وهو بمعنى من، يعني اشتريت 20 من الكتب. وأيضا وظيفته يرفع الإبهام، يبين الإبهام السابق، فإذا قلت اشتريت 20 حصل إبهام هنا، فيأتي التمييز ليرفع هذا الإبهام. فإذن هو اسم نكرة، وأيضا هو جامد بخلاف الحال، الحال مشتقة قائم اسم فاعل اسم مفعول، أما التمييز فهو جامد. كتاب مثلا، وزارني مثلا 30 رجلا، رجلا جامد اسم جامد، فهذا هو التمييز. يقولون في تعريفه هو اسم نكرة بمعنى من مبين لإبهام اسم أو نسبة، اسم نكرة بمعنى من مبين لإبهام اسم أو نسبة. فمثال المبين لإبهام اسم اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 كتابا، فكتابا نقول في إعرابها تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو بمعنى من، فالمعنى اشتريت 20 من الكتب. ومثال النوع الثاني المبين لإبهام نسبة، طاب محمد نفسا، طاب محمد نفسا، اشتعل الرأس شيبا، فشيبا ونفسا تمييز مبين لإبهام اسم، لإبهام نسبة. إذن التمييز نوعان، تمييز مفرد كالمثال الأول اشتريت 20 كتابا، وبعضهم يسميه تمييزا ملفوظا، الإبهام في كلمة، في كلمة 20. النوع الثاني تمييز نسبة كالمثال الثاني، ويسميه بعضهم تمييزا ملحوظا، فالإبهام ليس في كلمة محمد، في طاب محمد نفسا، ولا في طاب، وإنما في النسبة، نسبة طاب إلى محمد، الإبهام في هذه الجملة، قولهم اشتعل الرأس شيبا، فالإبهام ليس في كلمة الرأس ولا في اشتعل، وإنما في اشتعال، في اشتعال الرأس. وهناك أيضا بعض محترزات التعريف ممكن أن تنظر في الكتاب، فقولهم نكرة في التعريف يخرج نحو زيد حسن وجهه، فوجه ليس تمييزا لأنه معرفة. ويخرج أيضا بقولهم في التعريف بمعنى من الحال، لأن الحال بمعنى في حال كذا، فإذا قلت جاء زيد راكبا يعني في حالي، في حال ركوب. ولا بد أن تكون من بيانية، أما لو كانت للاستغراق كما في اسم لا النافية للجنس، فإنهم يقولون إذا قلت مثلا لا رجل حاضر، فهنا على تقدير من لا من رجل، وهنا للاستغراق وليست للبيان، ليست للبيان. حكم التمييز، ما حكمه التمييز؟ حكمه النصب، التمييز حكمه النصب، ليس له غير ذلك. طيب ما ناصبه؟ كل منصوب له ناصب، كل معمول له عامل، التمييز معمول، هذا الاسم مثلا كتابا منصوب، ما ناصبه؟ ما العامل فيه؟ نقول هذا يختلف باختلاف نوع التمييز، فإن كان التمييز مبينا لإبهام اسم، يعني تمييز المفرد، إذا كان التمييز مبينا لإبهام اسم فالناصب له هو ذلك الاسم المبهم، فإذا قلت مثلا أخذت في الامتحان 70 درجة، درجة تمييز منصوب وعلامة نصبها الفتحة، الناصب لها هو الاسم المبهم وهو كلمة 70. أما إذا كان التمييز مبينا لإبهام نسبة فالناصب له هو الفعل أو شبهه، فإذا قلنا مثلا طاب محمد نفسا، الناصب هو الفعل طاب، نفسا تمييز، والناصب له الفعل طاب. وإذا قلت زيد كريم خلقا، زيد كريم خلقا، ليس عندي فعل، خلقا تمييز، والناصب له كريم، وهو اسم يشبه الفعل. قال ابن مالك عليه رحمة الله في أول باب التمييز: اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبر نرضا وقفيز برا، وما نوين عسلا وتمرا. فذكر أن التمييز اسم بمعنى من مبين للإبهام وهو نكرة وهو منصوب، وناصبه ما قد فسره، وهذا إجمال، لأنه في تمييز النسبة ناصبه كما قلنا الفعل أو شبهه. ثم مثل بأمثلة للتمييز كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا، فأرضا وبرا وعسلا وتمرا، وأرضا وبرا وعسلا، تمرا معطوفة على عسل، هذه كلها من باب التمييز. إذن عرفنا أن تعريف التمييز أنه اسم نكرة بمعنى من مبين لإبهام اسم أو نسبة، وهو نوعان: تمييز مفرد مثل اشتريت 20 كتابا، وتمييز نسبة وهو ما يكون الإبهام في جملة كاملة مثل طاب محمد نفسا. وذكرنا أن حكم التمييز النصب، وأن الناصب له يختلف، فإن كان التمييز تمييز مفرد فالناصب له هو الاسم المبهم، وإن كان التمييز تمييز نسبة فالناصب له هو الفعل أو شبهه. طيب، نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهو أين أجد تمييز المفرد؟ أين يقع تمييز المفرد؟ ما الأسماء المبهمة التي يقع بعدها تمييز المفرد؟ نقول الاسم المبهم الذي يقع بعده تمييز المفرد 4 أنواع. الاسم المبهم الذي يقع بعده تمييز المفرد 4 أنواع. النوع الأول الأعداد من 11 إلى 99، فالواقع بعد الأعداد من 11 إلى 99 يكون منصوبا على التمييز، كقوله عز وجل: إني رأيت 11 كوكبا، فكوكبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الإبهام في هذا العدد 11، فهذا التمييز مبين لإبهام اسم مفرد وهو 11. ومثله قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة، إن هذا أخي له 99 نعجة، فنعجة تمييز مفرد لأنه مبين لإبهام اسم مفرد وهو 99. النوع الثاني من الأسماء المبهمة التي يقع بعدها تمييز المفرد المقدار، المقدار كالمساحة أو الكيل أو الوزن، مثل ما له شبر أرضى، فأرضا تمييز وقعت بعد اسم المبهم، وهذا الاسم المبهم دل على مقدار شبر، كقولك اشتريت قفيزا برا، فبرا تمييز مفرد وقع بعدما دل على المقدار وهو قفيز. وتقول مثلا بعت منين تمرا أو منين تمرا منوين تمرا، فتمرا تمييز وقد وقعت تمييز مفرد لأنها وقعت بعد ما دل على مقدار. الثالث من الأسماء المبهمة التي يقع بعدها تمييز المفرد، النوع الثالث، ما يشبه المقدار، ما يشبه المقدار، لا يكون مقدارا دقيقا ولكنه شبيه بالمقدار، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فخيرا تمييز مفرد، نقول في إعرابه تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو تمييز مفرد لأنه وقع بعد ما يشبه المقدار، مثقال ذرة شبيه بالمقدار وليس يعني مقدارا دقيقا. وكقولك مثلا اشتريت نحيا سمنا، فالنحي يعني شبيه بالمقدار مراد به القربة، وهذا ليس مقدارا دقيقا، كقوله عز وجل: ولو جئنا بمثله مددا، فمددا تمييز وقد وقع بعد ما يشبه المقدار وهو مثله. وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، فذهبا تمييز مفرد أو تمييز مفرد وقد وقع بعد ما يشبه المقدار وهو مثل أحد. الرابع من المواضع أو من المضان التي يقع بعدها تمييز المفرد ما كان فرعا للتمييز، مثل هذا خاتم حديدا، هذا خاتم حديدا، فحديدا تمييز مفرد لوقوعه بعد ما هو فرع له وهو خاتم، ومثله هذا باب خشب، وأيضا عنده جبة، عنده جبة خزة، فخزة وخشب تمييز مفرد وقد وقعت بعد ما هو فرع للتمييز، فالباب فرع من الخشب والجبة فرع من الخز. نأتي بعد ذلك إلى، أو قبل أن ننتقل لهذه المسألة نستذكر ما قلناه. نقول الاسم المبهم الذي يقع بعده تمييز المفرد أربعة أنواع، أو نقول المواضع التي يقع فيها تمييز المفرد، يعني كيف أعرف أن هذا تمييز المفرد؟ نقول له مواضع معينة محددة. فالموضع الأول لتمييز المفرد بعد الأعداد من 11 إلى 99، فكل ما بعد هذه الأعداد ينصب على التمييز وهو من نوع تمييز المفرد، مثل إني رأيت 11 كوكبا، إن هذا أخي له 99 نعجة. الموضع الثاني المقدار، كالمساحة أو الكيل أو الوزن، تقول عندي فدان قصب، فقصب هذا تمييز وقع بعد المقدار، وكقولك مثلا اشتريت مترا قماشا وتصدقت بمد برا أو بصاع تمرا، وكذلك الثالث بعد ما يشبه المقدار، مثل مثقال ذرة، مثل ملئه، أو مثل هذه الأشياء الشبيهة بالمقدار، أو ملء كذا، فهذا شبيه بالمقدار، كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكقوله مثلا عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، هذا شبيه بالمقدار. والرابع ما كان فرعا للتمييز، مثل هذا خاتم حديدا، فحديدا هذا يعني تمييز مفرد وقع بعد ما هو فرع له، فوقع بعد ما هو فرع له، يقع إذن التمييز من مواقع تمييز المفرد أن يقع بعد ما هو فرع للتمييز، فالخاتم فرع من الحديد، وكقولهم هذا باب خشبا وعنده جبة خزا. وهنا مسألة، وهي هل يجوز جر التمييز المفسر لمفرد بالإضافة؟ هل يجوز جر التمييز المفسر لمفرد بالإضافة؟ فنقول مثلا عندي شبر أرض، عندي قفيز بر، هذا خاتم حديد، نقول يجوز. الأصل أنه يجوز جر التمييز المفرد المفسر، جر التمييز المفسر لمفرد بالإضافة، فتقول مثل هذه الأشياء، إلا إذا كان الاسم المبهم عددا فيمتنع. ما تقول مثلا عندي 20 كتابا وتضيف، لا يجوز في مثل هذا، إذا كان الاسم المبهم عددا فيمتنع حينئذ، فيمتنع الإضافة. أو كان الاسم المبهم مضافا فحينئذ تمتنع إضافته مرة أخرى، مثلا لو أنفق مثلا الكافر ملء الأرض ذهبا لم يقبل منه، ملء الأرض ذهبا، ملء مضافة لكلمة الأرض، فلا يجوز أن أضيفها إلى التمييز. فإذا جر التمييز المفسر لمفرد بالإضافة جائز إلا إذا كان الاسم المبهم عددا أو مضافا، فلا يجوز حينئذ جر التمييز بالإضافة بعد هذين. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.